بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يبارك لنا أجمعين في شهرنا المبارك العظيم، وأن يهله علينا وعلى أمة الإسلام بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، وأن يجعله عزا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يغنمنا أجمعين خيرات هذا الشهر وبركاته العظيمة، وأن يعيننا فيه وفي كل وقت وحين على ذكره وشكره وحسن عبادته. ونسأله جل في علاه أن يوفقنا لعمارة أوقات هذا الشهر العظيم لياليه وأيامه بطاعته وحسن التقرب إليه، وأن يجعلنا ممن يحسن صيامه إيمانا واحتسابا، وقيامه إيمانا واحتسابا، وأن يبلغنا ليلة القدر، وأن يغنمنا ما فيها من عظيم الثواب والأجر بمنه وكرمه سبحانه وتعالى. وقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم كما في الترمذي وغيره: إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وينادي مناد كل ليلة: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة. إنه يا معاشر العباد شهر عظيم وموسم عظيم ووقت مبارك، وهو خير الشهور وأحبها إلى الله سبحانه وتعالى. فليحمد الله العبد المؤمن أن بلغه رمضان وهو في صحة وعافية وأمن وإيمان، وليسأل ربه جل وعلا أن يعينه فيه على الطاعة والعبادة وحسن العمل. فنسأل الله لنا أجمعين التوفيق والسداد والهداية والرشاد والمعونة على كل خير، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء، وهو أهل الرجاء، وهو حسبنا ونعم الوكيل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام العلامة أبو عبد الله بن القيم رحمه الله تعالى وغفر له وللشارح والسامعين وجميع المسلمين في كتابه الداء والدواء في فصل آثار المعاصي القبيحة المذمومة المضرة بالقلب والبدن في الدنيا والآخرة، قال رحمه الله: ومنها ظلمة يجدها في قلبه حقيقة يحس بها كما يحس بظلمة الليل البهيم إذا ادلهم، فتصير ظلمة المعصية لقلبه كالظلمة الحسية لبصره، فإن الطاعة نور والمعصية ظلمة، وكلما قويت الظلمة ازدادت حيرته حتى يقع في البدع والضلالات والأمور المهلكة وهو لا يشعر، كأعمى خرج في ظلمة الليل يمشي وحده، وتقوى هذه الظلمة حتى تظهر في العين، ثم تقوى حتى تعلو الوجه وتصير سواداً فيه يراه كل أحد. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: إن للحسنة ضياءً في الوجه، ونورًا في القلب، وسعةً في الرزق، وقوةً في البدن، ومحبةً في قلوب الخلق، وإن للسيئة سواداً في الوجه، وظلمةً في القلب، ووهنًا في البدن، ونقصًا في الرزق،

وكذلك كانت السيئات أيضا. وكذلك عندي جانب السيئات. نعم. وكذلك كل مستقيم. نعم. وكذلك كانت السيئات أيضا حتى تصير الطاعات والمعاصي هيئات راسخة وصفات لازمة وملكات ثابتة. فلو عطل المحسن الطاعة حتى تصير الطاعات والمعاصي نعم هيئات راسخة هيئات راسخة وصفات لازمة وملكات ثابتة. فلو عطل المحسن الطاعة لضاقت عليه نفسه وضاقت عليه الأرض بما رحبت، وأحس من نفسه بأنه كالحوت إذا فارق الماء حتى يعاودها فتسكن نفسه وتقر عينه. ولو عطل المجرم المعصية وأقبل على الطاعة لضاقت عليه نفسه وضاق صدره وأعيت عليه مذاهبه حتى يعاودها، حتى إن كثيرا من الفساق ليواقع المعصية من غير لذة يجدها ولا داعية إليها إلا لما يجد من الألم بمفارقتها، كما صرح بذلك شيخ القوم الحسن بن هانئ حيث يقول: وكأس شربت على لذة وأخرى تداويت منها بها، وقال آخر: فكانت دوائي وهي دائي بعينه كما يتداوى شارب الخمر بالخمر. ولا يزال العبد يعاني الطاعة ويألفها ويحبها ويؤثرها حتى يرسل الله سبحانه وتعالى برحمته عليه الملائكة تؤزه إليها أزا وتحرضه عليها وتزعجه عن فراشه ومجلسه إليها. ولا يزال يألف المعاصي ويحبها ويؤثرها حتى يرسل الله عليه الشياطين فتؤزه إليها أزا. فالأول قوى جند الطاعة بالمدد فصاروا من أكبر أعوانه، وهذا قوى جند المعصية بالمدد فكانوا أعوانا عليه. ثم ذكر رحمه الله في هذا الفصل أثر آخر من آثار المعاصي، وجدير بكل مسلم أن يتأمل وأن يتأمل وأن يزيد التأمل في مثل هذا الكلام العظيم، فإنه نافع غاية النفع، لأن فيه إيقاظ للقلوب وتجلية لمعاني مهمة يحتاج فعلا العبد أن يوقف عليها وأن ينبه عليها. فيقول رحمه الله أن المعاصي تزرع أمثالها، أن المعاصي تزرع أمثالها ويولد بعضها بعضا، المعاصي تزرع أمثالها ويولد بعضها بعضا، مثل الطاعات، الطاعات تزرع أمثالها ويولد بعضها بعضا. وإذا وقع المرء في المعصية نادته أختها، أخت المعصية نادته ليقع فيها، ونادته الثالثة والرابعة، إلى أن يجد نفسه ماضيا في المعاصي في خطوات. وقل مثل ذلك في الطاعة، قل مثل ذلك في الطاعة. أرأيتم العبد إذا خرج متطهرا من بيته متجها إلى بيت الله للصلاة، مقصده الصلاة، يؤدي فرض الله، كم هي السنن العظيمة التي يوفق لها في اتجاهه لصلاته، كم من الخيرات والطاعات التي تتيسر له في اتيانه بيوت الله سبحانه وتعالى، كم من أبواب البر. ولهذا شرع لنا إذا دخلنا باب المسجد أن نقول ماذا؟ افتح لي أبواب رحمتك، افتح لي أبواب رحمتك، لأن هذا مدخل، مدخل عظيم يدخل منه العبد إلى نيل الرحمات والعطايا العظيمة والهبات. فالطاعة تولد أخرى وتدعو إلى أخرى، والمعصية مثل ذلك. قال: إن المعاصي تزرع أمثالها ويولد بعضها بعضا، حتى يعز على العبد، يعني يصعب، معنى يعز أي يصعب على العبد مفارقتها والخروج منها. كما قال بعض السلف إن من عقوبة السيئة السيئة بعدها، وإن من ثواب الحسنة الحسنة بعدها. السيئة لها عقوبة، وهي أنها تجر إلى سيئة أخرى والأخرى إلى أخرى، والحسنة لها ثواب، وهي أنها تجر إلى أخرى والأخرى إلى أخرى وهكذا. ولهذا يحتاج العبد أن يصبر نفسه على وضع قدمه في خطى ماذا؟ نعم الطاعات. يصبر نفسه، يضع قدمه في خطى الطاعات، وتبدأ الطاعات تدعوه هذه إلى تلك إلى تلك، وهكذا يجد نفسه ماضيا. وليحذر من ماذا؟ من أن يضع قدمه في خطى المعاصي، لأنه إن وضع خطى قدمه في خطى المعاصي جرته إلى معاصي أخرى. بعض السلف وأظنه الإمام أحمد ضرب لهذا مثلا عجيبا. أرأيتم الشخص إذا كان عليه الثوب حلة نظيفة بيضاء جميلة، ووصل إلى مكان فيه طين ويريد أن يمر، هل ترون أنه مباشرة يخوض في الطين، يدخل بالحلة البيضاء في الطين، أم تجده ينظر في خطواته، يبحث عن أماكن جافة، هذا حجر وهذه خشبة، ويضع عليها خطواته حتى لا يصيب حلته شيء يسير؟ إذا استمر في خطواته في هذا الطريق الذي فيه الوحل، ثم أصابه في طرف ثوبه نقطة بسيطة من الوحل، ثم أصابته أخرى، ثم أصابته ثالثة، يصل إلى مرحلة ماذا؟ نعم يدخل مباشرة يخوض في الطين، وهذا واقع. المعاصي تجد المرء في البداية متحفظ ومتوقي ومتردد، ويفعل أو لا يفعل، ثم يفعل واحدة ثم أخرى مثلها، ثم ثالثة، ثم يخوض في المعاصي ولا يبالي، والعياذ بالله. يخوض في المعاصي، هذا الذي هو تولد المعاصي بعضها من بعض، لا يستهين بالمعصية وأن يضع قدمه في خطاها، لا يستهين بذلك، لأن هذا طريق هلكة، طريق شر، يجب أن يمنع نفسه. والطاعة عليه أن يصبر نفسه على طريقها ويضع قدمه فيها، فالطاعة تدعو إلى أختها والمعصية تدعو إلى أختها. قال فالعبد إذا عمل حسنة قالت أخرى إلى جنبها اعملني أيضا، قالت أخرى يعني طاعة أخرى اعملني أيضا، فإذا عملها قالت الثالثة كذلك، يعني أن الحسنة تدعو إلى الحسنة وتنادي إليها. قال فالعبد إذا عمل حسنة قالت أخرى إلى جنبها اعملني أيضا، فإذا عملها قالت الثالثة كذلك، وهلم جرا، فتضاعف الربح وتزايدت الحسنات، فتضاعف الربح وتزايدت الحسنات. هذا الذي ذكره ابن القيم له شاهد جميل جدا في القرآن، في سورة في قول الله سبحانه وتعالى ومن يقترف حسنة نعم نزد له فيها حسنا، واقرأوا كلام ابن سعدي عند هذه الآية، كلام جميل جدا، نزد له فيها حسنا، من يقترف حسنة نزد له فيها حسنا، لأن الحسنة تجلب الحسنة للذين أحسنوا الحسنى، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ بالمقابل أيضا يقول الله سبحانه وتعالى ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء، ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء قال وكذلك جانب السيئات أيضا حتى تصير الطاعات والمعاصي هيئات راسخة. هذه في جانب الطاعة أمر عظيم، وفي جانب المعصية مشكلة والله عويصة جدا. إذا كانت المعصية هيئة راسخة للعبد هذه والله مصيبة، مصيبة عظيمة جدا. لكن متى يصل المرء إلى أن تصبح المعصية هيئة راسخة فيه؟ متى يصل إليها؟ يبدأ في الخطوات التي أشرنا إليها سابقا في المعاصي إلى أن تصبح المعصية هيئة راسخة فيه. والآخر الموفق من عباد الله الذي وضع خطواته في الطاعات يمضي فيها إلى أن تصبح الطاعة هيئة راسخة فيه وصفة لازمة. ماذا يترتب على هذا وهذا؟ انتبه، الكلام عظيم جدا. يقول فلو عطل المحسن الطاعة الذي أصبحت الطاعة هيئة راسخة فيه وصفة لازمة وملكة ثابتة، لو عطل المحسن الطاعة لضاقت عليه نفسه، لضاقت عليه نفسه وضاقت عليه الأرض بما رحبت، وأحس من نفسه بأنه كالحوت إذا فارق الماء حتى يعاودها، أي حتى يعاود الطاعة فترجع إليه حياته وراحته وأنسه وطمأنينته. بالمقابل العاصي الذي أصبحت المعصية ملكة له وهيئة ثابتة، لو عطل المجرم المعصية وأقبل على الطاعة لضاقت عليه نفسه، لضاقت عليه نفسه وضاق صدره وأعيت عليه مذاهبه حتى يعاودها، أي حتى يرجع للمعصية. لكن الواجب عليه أن يصبر على المرارة هذه التي يتحدث عنها ابن القيم، ويجاهد نفسه إلى أن تتحول الملكة التي عنده من تلك السيئة إلى الملكة الحسنة في طاعة الله سبحانه وتعالى. يصبر نفسه ويجاهد نفسه، يتحمل المرارة التي يجدها في أول مرة حتى يصبح طريقا حلوا لا ألذ منه ولا أطيب. قال حتى إن كثيرا من الفساق، سبحان الله العظيم، انتبه ماذا يقول، حتى إن كثيرا من الفساق ليواقع المعصية من غير لذة يجدها. لماذا؟ لماذا يواقع المعصية من غير لذة؟ لأن أصبحت ملكة له ما يتركها، فيفعلها من غير لذة، لأن أصبحت ملكة له سيطرت عليه، من غير لذة يجدها ولا داعية إليها إلا لما يجد من ألم مفارقتها، من ألم مفارقتها، كما صرح بذلك شيخ القوم. وفي الزاد نقل هذا البيت، قال كما صرح بذلك شيخ السوء، حيث يقول وكأس شربت على لذة وأخرى تداويت منها بها. وهل يتداوى بالمعصية من المعصية؟ هل يتداوى بالمعصية؟ هل المعصية تداوي؟ فهو يداوي نفسه من ألم المعصية بالمعصية، ولا يزال والعياذ بالله يهلك نفسه، ولا يزال يهلك نفسه. فالكأس الأولى شربها لذة، والكأس الأخرى للتداوي من الألم الذي يجده في المفارقة، لأن أصبحت ملكة، أصبحت ملكة له. قال رحمه الله ولا يزال العبد يعاني الطاعة، يعني يعالج نفسه ويصبر نفسه، يعاني الطاعة ويألفها ويحبها ويؤثرها حتى يرسل الله سبحانه برحمته عليه الملائكة تؤزه إليها أزا وتحرضه عليها وتزعجه عن فراشه ومجلسه إليها. ولا يزال الآخر يألف المعاصي ويحبها ويؤثرها حتى يرسل الله عليه الشياطين فتؤزه إليها أزا. فالأول قوى جند الطاعة بالمدد فصاروا من أكبر أعوانه، وهذا قوى جند المعصية بالمدد فكانوا أعوانا عليه. نعم. قال رحمه الله

فإذا امتد سيره في المعاصي يصل إلى مرحلة إلى أن ينسلخ فلا يفكر في التوبة أصلا، فلا يفكر في التوبة أصلا إلى أن تنسلخ من قلبه إرادة التوبة بالكلية. فلو مات نصفه لما تاب إلى الله من تمكن والعياذ بالله وتغلغل المعصية في قلبه. نعم. قال رحمه الله: فصل. ومنها أنه ينسلخ من القلب استقباحها فتصير له عادة، فلا يستقبح من نفسه رؤية الناس له ولا كلامهم فيه، وهذا عند أرباب الفسوق هو غاية التهتك وتمام اللذة، حتى يفتخر أحدهم بالمعصية ويحدث بها من لم يعلم أنه عملها، فيقول: يا فلان عملت كذا وكذا. وهذا الضرب من الناس لا يعافون، ويسد عليهم طريق التوبة وتغلق عنهم أبوابها في الغالب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي معافى إلا المجاهرون. وإن من الإجهار أن يستر الله العبد ثم يصبح يفضح نفسه ويقول: يا فلان عملت يوم كذا وكذا كذا وكذا، فيهتك نفسه وقد بات يستره ربه. قال رحمه الله: ومنها أن ينسلخ من القلب استقباحها. استقباحها أي المعصية، أن يراها قبيحة. كثير من العصاة في أول الأمر في طريقه وفي خطواته في المعاصي يراها قبيحة، لكن تغلبه نفسه الأمارة بالسوء ويغلبه قرناء الشر والفساد فيفعل القبيح، وهو يدرك قبح ما يفعل، يدرك أنه قبيح، يعلم أنه قبيح ويفعله، لكن غلبته نفسه، غلبه دعاة الشر قرناء الفساد. هذا الاستقباح للمعصية إذا امتد سيره في المعصية، إذا امتد سيره في المعصية هل يبقى؟ لا يبقى، يصل إلى مرحلة ينسلخ من القلب استقباح المعصية، يصل إلى مرحلة ينسلخ من القلب استقباح المعصية، فلا يستقبح من نفسي رؤية النفس. عندك ماذا؟ فلا يستقبح في الأول، فلا يستقبح من نفسه رؤية الناس له. نعم، الناس، أنا عندي النفس. فلا يستقبح من نفسه رؤية الناس له، فلا يستقبح من نفسه رؤية الناس له. المجاهرون بالمعاصي، هذه المجاهرة التي وصلوا إليها وهي غاية في السوء، هل كانوا كذلك ابتداء؟ كانوا في مرحلة من مراحل حياتهم يستترون بالمعاصي ويرون أنها قبيحة، حتى إن نفوسهم كارهة لها لكن غربوا عليها، لكن امتد سيرهم وواصلوا السير في طريق المعاصي إلى أن أصبحوا مجاهرون. لعل أحدكم يذكرنا بكلام مر معنا، أحد السلف سئل عن بني إسرائيل هل كانوا في ليلة، ما هو؟ ما أسمعك، إيش؟ نعم، يعني هل وصلوا إلى الهلاك في ليلة واحدة؟ قال لا، كانوا إذا أمرهم الأنبياء لا يأتمرون، وإذا نهوهم لم ينتهوا، أصبحوا هكذا في خطوات في المعاصي إلى أن أصبحوا إلى هذا المآل. فالمجاهرون ما كانوا من بداية أمرهم هكذا أبدا. أيضا قل مثل ذلك كبار المجرمين في أشد ما يكونون في الإجرام، ما كانوا كبار من أول الأمر في الإجرام، ولكن خطوات. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. فمن عقوبة المعصية إذا سار الإنسان فيها أنه ربما يصل به الحال